بعد، فنحييكم أيها الأحبة في هذا اليوم الجمعة الموافق للخامس من شهر صفر لعام 1441 للهجرة في هذا الجامع المبارك، جامع رفيع بن صويع الجابري رحمه الله. وضمن نشاطات الجامع يأتي هذا الدرس بعنوان شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى. ولا ننسى أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية وكذلك مكتب منارات العطاء بالدمام الذين سهلوا إجراءات هذا الدرس وبدعمهم المتواصل للعلم ونشره. أسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة النافعة الماتعة المباركة في أصول أهل السنة في الاعتقاد والعقيدة أهم ما يجب على المكلف أن يتعلم هذه العقيدة، العقيدة الصحيحة. فلقد بعث الله جل وعلا الرسل لبيان التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وخلق الله الخليقة لهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. هل قال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى بر الوالدين، إلى الأخلاق الفاضلة، وإلى الآداب المرعية؟ لا، مع أن هذه الأمور الصلاة والزكاة من أركان الإسلام، كذلك الأخلاق والآداب المرعية من الأمور التي حث عليها الإسلام، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو داعية إلى الإسلام، قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله. فقال أهل العلم رحمهم الله: فأول واجب على العبيد توحيد رب العالمين. لذلك كان السبب في شرح هذه الرسالة التي هي لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، لأن العقيدة هي أول واجب على العبيد. وإمام أهل السنة رحمه الله قد ابتدأ هذه الرسالة بقوله: أصول السنة عندنا، يعني عند أهل الحديث وعند أهل السنة وعند أصحاب العقيدة الصحيحة، أصول السنة عندنا. وهذه الرسالة أوردها اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كذلك أوردها ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة بإسنادين مختلفين يلتقيان في أبي محمد الحسن بن عبد الوهاب البصري. وهذا الأمر الذي هو إيراد اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة وكذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، هذا من الأدلة على صحة نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله، كذلك من الأدلة على صحة نسبة هذه الرسالة أن أهل العلم رحمهم الله كانوا ينقلون من هذه الرسالة وذلك كعبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، كذلك كان ينقل من هذه الرسالة الذهبي رحمه الله في كتاب العرش، كذلك جماعات من أهل العلم رحمهم الله ينقلون من هذه الرسالة. وهذا الأمر الثاني الذي يدل على صحة نسبة هذه الرسالة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. الأمر الأول ألا وهو ما نقله اللالكائي رحمه الله في اعتقاد الأئمة، ما قال اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ثم نقل هذه الرسالة التي هي رسالة عبدوس ابن مالك رحمه الله. كذلك مما يدل على صحة نسبة هذه الرسالة لإمام أهل السنة وهو الأمر الثالث، من ترجم لأبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، من ترجم له ذكر هذه الرسالة هي رسالة عبدوس ابن مالك، ومنهم برهان الدين ابن مفلح رحمه الله في المقصد الأرشد، وغيره ممن ترجم لإمام أهل السنة رحمه الله. الأمر الرابع الذي يدل على صحة نسبة هذه الرسالة شروح، مما يدل على صحة هذه الرسالة شروح أهل العلم رحمهم الله لها، فإن أهل العلم يشرحون هذه الرسالة ويتناقضون هذه الرسالة ويعلقون على هذه الرسالة، ولم نعلم أن أحدا من أهل العلم قد تكلم في هذه الرسالة من جهة نسبتها لإمام أهل السنة رحمه الله. أحمد رحمه الله له رسائل في الاعتقاد، ومن هذه الرسائل رسالة عبدوس بن مالك العطار التي بين أيدينا. لذلك عند ذكر هذه الرسالة يقال عند بعض أهل العلم رسالة عبدوس بن مالك العطار فيما نقله عن الإمام أحمد رحمه الله في باب الاعتقاد. كذلك رسالة أخرى لأحمد بن جعفر الأسطروخي، كذلك من اعتقاد أحمد رحمه الله ومن النقل عن أحمد، وهي موجودة أيضا في طبقات الحنابلة. كذلك رسالة ثالثة لمسدد بن مسرهد البصري لما كتب إلى أحمد رحمه الله أن يكتب له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أشكل على مسدد شيء من أمر الفتنة وما وقع الناس فيه من الاختلاف في باب الرفض والقدر والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء، أرسل لأحمد رسالة وكتب لأحمد يريد من إمام أهل السنة أن يبين له اعتقاد أهل السنة في مثل هذه المسائل. لما وصلت الرسالة لأحمد بكى، لما وصلت هذه الرسالة من مسدد بكى أحمد رحمه الله وقال مقالته المشهورة: إنا لله وإنا إليه راجعون، يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد رحمه الله لما أرسل له مسدد استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أحمد. فكيف بزماننا الذي قد انتشر عند كثير من الناس الجهل باعتقاد أهل السنة، فإنك تسمع من بعض الناس أصلحهم الله الشرك الصراح، الاستغاثة بغير الله جل وعلا والاستعانة بغير الله جل وعلا، والذبح لغير الله جل وعلا، والنذر لغير الله جل وعلا، ودعاء غير الله جل وعلا، وأمور كثيرة قد يقع فيها بعض الناس، بل أن في غير هذه البلاد يشدون الرحلة للإشراك بالله جل وعلا. في غير هذه البلاد يشدون الرحل للمشاهد للقبور بالملايين، أكثر من الذين يحجون بيت الله جل وعلا. وذلك لأن من أسباب ذلك ما حصل في الناس من غلبة الجهل ومن غلبة الهوى، ما حصل في الناس من غلبة الجهل ومن غلبة الهوى، فمن أسباب البدع ومن أسباب الابتعاد عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحصل عند الناس من غلبة في الجهل وغلبة في الهوى، إما أن يغلبه جهله فيقع في المحظورات الكثيرة وهو يظن أنه من أهل التوحيد، أو يغلبه الهوى عياذا بالله كالروافض وكغلاة الصوفية من جهة الإشراك بالله جل وعلا من غلبة الهوى عياذا بالله. فهذا أحمد رحمه الله يكتب له مسدد ومسدد من الثقات الأعلام، ومع ذلك بكى أحمد رحمه الله واسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع من بعض المفتين إذا ابتليت في بعض الأماكن بما يبث في القنوات الفضائية، تسمع من بعضهم، لا أقول تجويز، أقول تشريع، أنه يشرع أن يشرك العبد بالله جل وعلا، ويجعل ذلك من شرع الله جل وعلا، ويدلل على ذلك عياذا بالله في زعمه بأدلة. يزعم هذا المتكلم أنها حجج، ولكن عند أهل الإسلام وعند الموحدين وعند أهل التوحيد هذه كلها شبهات تنكسر عند الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة. فهذا الكتاب الذي هو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل من الكتب المهمة في باب الاعتقاد، وقد نقل وسمع هذه الرسالة من إمام أهل السنة عبدوس بن مالك أبو محمد العطار، وكانت له عند أبي عبد الله حظوة ومنزلة، وله به أنس شديد، وكان يقدمه كما ذكر ذلك أبو بكر الخلال رحمه الله. كذلك قال الذهبي رحمه الله عن عبدوس بن مالك العطار: صاحب الإمام أحمد، كان أحمد يحترمه لسنه ويجله. كذلك عبدوس بن مالك رحمه الله كما ذكر ذلك صاحب الطبقات قال: روى عن أبي عبد الله مسائل لم يرويها غيره، ولم تقع إلينا كلها أو كلها، مات ولم تتخرج عنه. أصحاب أحمد كثير، أصحاب أحمد كثير، ورووا عن أحمد مسائل، وهذه المسائل قد تكون قد انتشرت، وقد كذلك تكون لم تنتشر. فهناك مسائل عن عبدوس بن مالك لم تخرج. وابن أبي يعلى رحمه الله نقل وكان مما ذكره في الطبقات، قال: ووقع إلينا منها شيء أخرجه أبو عبد الله في جماع أبواب السنة، ما لو رحل رجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. يقصد هذه الرسالة. ما لو رحل رجل من العراق إلى الصين لكان قليلا. لأهمية ما في هذه الرسالة ولعلو هذه الرسالة التي هي رسالة أصول أهل السنة. نعم، نقرأ مقطع مقطع. لا أصول السنة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك قال أحمد رحمه الله إمام أهل السنة فيما سمعه عنه عبدوس بن مالك، قال رحمه الله: أصول السنة عندنا. أصول جمع أصل، وهو في اللغة هو المشهور ما يبنى عليه غيره. تقول أصل الدار، أساسه ما يبنى عليه غيره، أصل هذه المسألة كذا وكذا، ثم تفرع عنها كذا وكذا وبني عليها كذا وكذا. فالأصول من جهة اللغة جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح فإنه يطلق على أربعة أمور. الأمر الأول على الراجح، والأمر الثاني على القاعدة الكلية، والأمر الثالث على الدليل، والأمر الرابع على الاستصحاب. فأصول أهل السنة القواعد الكلية والقواعد السلفية والقواعد السنية في باب الاعتقاد. قال: أصول السنة. ما معنى السنة؟ السنة لغة الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن، سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه سنا، أي طريقا. وكذلك كما قال كسائي رحمه الله معناها الدوام، السنة أيضا معناها في اللغة الدوام. فقولنا سنة معناها الأمر بالإدامة، من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبه، سننت الماء إذا واليت في صبه. وقال الخطابي رحمه الله: السنة أصلها الطريقة المحمودة، فإذا أطلقت السنة انصرفت إلى الطريقة المحمودة. وقد يستعمل في غيرها مقيدة، إذا قيل هذه السنة أو هذا الأمر من السنة أو هذا الأمر سنة فلان، فالأصل فيه الطريقة المحمودة. وعمم بعض أهل العلم وقال المقصود بالسنة الطريقة المعتادة، سواء كانت محمودة أو كانت مذمومة، سواء كانت حسنة أو سيئة، كما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها أو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقيل طريقة المسلوكة، وأصل هذه الطريقة كما قال الخطابي رحمه الله الطريقة المحمودة، وقيل الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فإطلاقات السنة أربعة، إطلاقات السنة في الشرع أربعة. الإطلاق الأول: كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي، من رغب عن الطريقة التي هي في الكتاب والسنة فليس مني. الإطلاق الثاني: السنة بمعنى الحديث، أي في مقابل القرآن. والسنة بمعنى الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وما هم بفعله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قوله وفعله وتقريره وما هم بفعله صلوات ربي وسلامه عليه. القول واضح، الفعل واضح، التقرير واضح، ما هم بفعله. قال أهل العلم رحمهم الله كما جاء في قصة بناء الكعبة، وأنه هم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يهدم الكعبة ويجعلها على قواعد إبراهيم، هذا هم بفعل ذلك، جاء من الخلفاء من فعل ذلك. كذلك أن يجعل الكعبة بابين، فهذا أهل العلم رحمهم الله يقول من السنة ما هم بفعله. الإطلاق الثالث: تطلق السنة في عرف أهل الأصول، أصول الفقه، على المستحب وعلى المندوب، ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام، لأنه إذا كان الأمر على وجه الإلزام كان واجبا، ولكن السنة أو المستحب ما أمر به النبي صلى الله عليه ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. الإطلاق الرابع: تطلق على ما يقابل البدعة، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. وكقول أهل السنة: فلان من أهل السنة، يعني على العقيدة الصحيحة. فمن معاني السنة وإطلاقات السنة اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا هو استعمال أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله معنا هنا. أصول السنة عندنا أي العقيدة الصحيحة، ما يقابل البدعة. والبدعة إما أن تكون مكفرة أو تكون مفسقة كما سوف يأتينا. فقول أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، المقصود بها الاعتقاد، وفي الإطلاق مقصود بها الإطلاق الرابع، يعني العقيدة الصحيحة والتي هي اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وأحمد رحمه الله نقل اعتقاد أهل السنة والاعتقاد الصحيح الثابت بنقل العدول عن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه، كذلك ما جاء في كتاب السنة لابن أبي عاصم، كذلك السنة لعبد الله، السنة للخلال، كذلك شرح أصول أهل السنة. المقصود بهذه الكتب كلها، المقصود بذلك ما جاء في الاعتقاد، ما جاء في في الاعتقاد، وهذه الكتب كلها كتب في العقيدة الصحيحة، لأن اتباع الكتاب والسنة واجب، والفرق الضالة خالفت الكتاب والسنة. فلما يقول أحمد أصول السنة عندنا، أي الذين يخالفون هذا الاعتقاد هم على غير السنة، الذين يخالفون هذا الاعتقاد هم على غير السنة. السنة للخلال، السنة لعبد الله، شرح السنة البربهاري، كذلك كتاب ابن أبي زمنين في السنة، كل ذلك من كتب السنة للحميدي، كل ذلك من كتب السنة. والمقصود عندهم أن هذا هو الإسلام الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك البربهائي رحمه الله في أول شرح السنة قال: واعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذا بيان لمعنى السنة عند أئمة أهل السنة وعند علماء أهل السنة. ذلك قال أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تحرفوه يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وأصحابه. هذا هو الإسلام، الكتاب، السنة، على فهم سلف هذه الأمة. ثم قال رحمه الله: أصول السنة عندنا، كما ذكرنا، أي عند أهل السنة رحمهم الله. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أصول أهل السنة المقررة والثابتة شرعا، وهي من القواعد الثابتة، الاستمساك والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الاستمساك وهذا التمسك بالكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، فمن سار على طريقة الصحابة فهو سائر على طريقة أهل السنة. فمن سار على طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهو سائر على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل الأثر، على طريقة أهل السنة رحمهم الله. يسأل سائل: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ العلماء رحمهم الله تكلموا في تعريفي أو تكلموا عن تعريف الصحابي، وأرجح هذه التعريف والعلم عند الله ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، قال: والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. من لقي، أن بعض أهل العلم قال من رأى، ومعلوم أن من الصحابة من كان أعمى أو كفيفا، فقال الصواب من لقي، ليدخل في ذلك من أبصره بعينيه، أو من لقيه، من لقي النبي صلوات ربي وسلامه عليه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، فهذا هو الصحابي. أحمد رحمه الله قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذه الفقرة من كلام إمام أهل السنة بيانها فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وقد جاء هذا أو هذه المقالة عن الزهري رحمه الله أنه كان يقول الاعتصام بالسنة نجاة، كذلك روى الدارمي في سننه أن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. فأحمد بن تيمية رحمه الله كأنه لاحظ القول الذي رواه الدارمي لما قال: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، فإن الذي رواه الدارمي قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وإلا قد جاء ذلك من قول الزهري نفسه، قال الاعتصام بالسنة نجاة، وجاء كذلك عن الزهري أنه نقله عن العلماء. فكأن أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام استظهر عند كتابة هذا الكلام ما قاله الدارمي ورواه الدارمي عن الزهري لما قال: كان من مضى من علماء يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال شيخ الإسلام: هذا حق، وهذا حق، فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة. بل قلنا عن البربهاري: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها، فتابع السنة بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه. ثم قال رحمه الله: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم، وهكذا يعلم أن السنة هي إيش؟ النجاة. قال: وهكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر، وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم، مبينين لحقهم، مميزين بين حق ذلك وباطل. ثم قال رحمه الله: أردت الوصول إلى هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام، قال: والصحابة كانوا أعلم الخلق بإيش؟ بالكتاب والسنة. ذلك أحمد إيش قال هنا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. يسأل سائل: لما لم يقل أحمد التمسك بما كان عليه الكتاب والسنة؟ قال شيخ الإسلام: والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك بإيش؟ بالكتاب والسنة، لأن المقصود من الكتاب والسنة ما كان عليه السلف. أما لو أن إنسانا احتج بالكتاب والسنة على غير فهم السلف، فالاحتجاج صحيح؟ لا، احتجاجه ليس بصحيح، كما احتجت الخوارج: إن الحكم إلا لله. ماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال: كلمة حق حق. هذا جاء في نصوص الوحي، أريد بها إيش؟ باطل. قال أهل العلم: وهذا بيان من الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على اعتبار فهم السلف وعلى اعتبار فهم الصحابة رضي الله تعالى. كلمة حق، كلمة حق من نصوص الكتاب والسنة، أريد فهمها على غير فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن تبعهم. وهذا من الأدلة الدالة على اعتبار فهم السلف، في قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأدلة الدالة على اعتبار فهم إيش؟ فهم السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأحمد هنا رحمه الله يشير إلى اعتبار فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قال شيخ الإسلام: والصحابة كانوا أعلم الخلق بالكتاب والسنة، كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين. الصحابة أعلم الخلق وكذلك أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، لم يأتي أحد بعد الصحابة مثل الصحابة، لا في العلم ولا في الجهاد. لم يأتي أحد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يا أبا عبد الرحمن؟ كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لذلك قال أحمد رحمه الله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بدأ شيخ الإسلام يشرح كلام عبد الله بن مسعود، قال: فأخبر عنهم يعني ابن مسعود بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم. قد يكون الإنسان عنده بر لكن عنده نقص، لكن الصحابة أخبر عنهم بكمال إيش؟ بر القلوب وبكمال عمق العلم. وهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا قليل في المتأخرين، فإن أهل بر القلوب وحسن الإرادة وصلاح المقاصد يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المدمومة، ويقترن بهم كثيرا. قد يكون سليم صدر بار في قلبه، لكن شيخ الإسلام يقول: ويقترن بهم كثيرا عدم المعرفة وإدراك حقائق أحوال الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه والجهاد في سبيل الله. وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي والضلالات. قد يكون عنده عمق لكنه قد يوقع في إيش؟ قد يوقعه في أنواع الغي والضلالات. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام: وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبا وأعمقهم علما، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام. ثم قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين، وهو القول والعمل، وهذا ضابط مهم، قال: وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. إن تكلمت تكلم بإيش؟ بعلم، ولا تطلب ماذا؟ ما لا يدرك. لا تطلب، لا تكن من المتكلفين. ذلك كان كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن بعض السؤالات جاءت لبعض أهل العلم، فنهى السائل عن هذا السؤال ونهى وقال: لا تكن من المتكلفين، لا تكن من المتكلفين. وأما أصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا عملا صالحا، كانوا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف، يصدر عن أحدهم الكلمة أو الكلمتان من الحكمة أو المعارف. قال شيخ الإسلام: ما يهدي الله بها أمة، وهذا من منن الله على هذه الأمة. فالصحابة الكرام الواجب علينا جميعا التمسك بهديهم والاقتداء بهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من منن الله على هذه الأمة. قال: من أصول أهل السنة التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث المشهور: تفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية الجماعة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: ورواية ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مفسرة، لرواية الجماعة. يسأل سائل الجماعة الأشاعرة الماتريدية الجماعة كذا، لا، جاء ذلك على لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. السنة تفسر السنة بالسنة. فقال الشيخ ناصر رحمه الله لما جاء في رواية الجماعة، قال: وهي مفسر، ورواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب مفسرة رواية الجماعة. لذلك قال ابن مسعود: الجماعة ولو كنت إيش؟ وحدك. ما معنى الجماعة؟ ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء ذلك مفسر، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خالف الكتاب والسنة، الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف هذه الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هذا ضابط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فالذي يخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه السلف خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هذه المقدمة من إمام أهل السنة يشير رحمه الله فيها إلى مصادر التلقي عند أهل السنة، مصادر التلقي، وهذا من فقهه رحمه الله ومن براعة الاستهلال ومن جمال المقدمات. هذا من دقته وفقه الإمام رحمه الله، يشير إلى الكتاب في الاعتقاد وفي الشريعة، فيشير رحمه الله إلى مصادر التلقي عند أهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع. هذه مصادر رئيسية ومصادر أساسية. فالعقيدة توقيفية يعتمد فيها على الوحي والنقل، لا على العقول وعلى الأهواء وعلى الآراء الكادسة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وكما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن الأسباب المعينة أيها الأخوة على الاتفاق أن نتفق في مصادر التلقي. من الأسباب المعينة على اجتماع الأمة وعلى اتفاق الأمة أن نتفق في مصادر التلقي. ومن أسباب الفرقة والاختلاف الاختلاف في مصادر التلقي. الصوفية مصادر التلقي عندهم الوجد والذوق والكشف. المتكلمون مصادر التلقي عندهم، بل يقدمون هذا المصدر على المنقول، العقل. فالعقل عندهم قطعي من جهة الدلالة، فهم يردون أخبار الآحاد من جهة أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت. ثم إذا احتج عليهم بالمتواتر قالوا: نعم، المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ظن الدلالة، فرد المتواتر والآحد. وقد أخذت ذلك قديما من شيخنا العلامة شرح الواسطية الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قبل ما يقارب 30 سنة وأنا صغير. ثم بعد ذلك نحن في طلب العلم وجدنا أن هذا هو ما يعني يكون عند المتكلمين من القانون الكلي، أنهم يردون الأخبار سواء كانت هذه الأخبار متواترة أو كان هذه الأخبار آحاد. أما الآحاد فيردون الآحاد بكون الآحاد إيش؟ بكون الآحاد ظنية الثبوت. فإذا جاء المتواتر من كتاب الله جل وعلا أو من سنة المطهرة المتواترة قالوا هو قطع الثبوت ظن الدلالة، فنقدم العقل على النقل، فنقدم العقل على النقل. فمن الأسباب المعينة على اتفاق المسلمين واجتماعهم أن يتفقوا على مصادر التلقي، الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة. وتعجبني كلمة لأبي عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله في العقل، قال: العقل كالبصر، فكما أن البصر محدود فكذلك العقل محدود. كلمة تكتب بماء العين. الآن بعض الناس يطيش عقله في كل شيء ويجعل عقله حاكم على الكتاب والسنة، وهو لا يعلم ما وراء هذا الباب، ويترك ما جاء عن علام الغيوب الذي هو الله جل وعلا. هو لو سألته ماذا في بيتك الآن، والله لا يدري. لو كان في بيته حريق لرأيت في عزيمة أو في عشاء يضحك وبيته يحترق. هذا الذي قدم عقله على النقل الذي جاء من علام الغيوب الذي هو الله جل وعلا. فقال الشافعي رحمه الله: العقل كالبصر، كما أن البصر محدود فكذلك العقل محدود. فهذا يوجب علينا جميعا معاشر الفضلاء الاستمساك بالكتاب والسنة، والصدور عن الكتاب والسنة، والأخذ بالكتاب والسنة، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. من وصول أهل السنة ترك البدع والأهواء. لما ذكر رحمه الله أصول أهل السنة التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ناسب بعد ذلك، وهذا من دقته، أن يحذر من ضد السنن والاتباع، وبضدها تتبين الأشياء ألا وهي البدع. قال شيخ الإسلام: فإن سبب، قال أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بإيش؟ بما كان عليه أصحاب وسلم والاقتداء بهم. طب إن ابتعدنا جاءت البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن سبب ظهور البدع في كل أمة هو خفاء سنن المرسلين فيهم، هو خفاء سنن المرسلين فيهم. فإذا اختفت السنن ظهرت البدع. فهذا الذي يوجب على الدعاة وعلى حملة الآثار وعلى حملة الحديث النبوي وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يجتهدوا في بث السنة بين الناس وفي بث الاعتقاد الصحيح بين الناس. فإن ظهور السنن وظهور السنة فيه اختفاء ليش؟ للبدع. وفي ظهور البدع سبب ذلك خفاء ماذا؟ سنة المرسل. قال شيخ الإسلام: فإن سبب ظهور البدع في كل أمة هو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ذلك أحمد رحمه الله قال: وكل بدعة ضلالة، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فليس هناك بدع فيها نجاة أبدا، وليس هناك بدع فيها فلاح، وليس هناك بدع فيها فوز، كما يعني سمعت البارحة عن أحدهم يقول أنه ذكر أحد العباقرة أنك إذا قلت لا إله إلا الله 10 مرات وأخذت نفسا طويلا أنك ترتاح. سبحان الله، من أين لك هذا؟ النفس الطويل و10 مرات تحددها لا إله إلا الله، من أين لك هذا؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الحسنات لا إله إلا الله، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. هل قال نبينا: خذ زفير وخذ شهيق وخذ كذا واجعل في نفسك كذا؟ بدع يبثها من يزعم أنه من طلبة العلم أو من حملة الآثار. وإنما كما قال الليث بن سعد وكما قال الشافعي رحمه الله أيضا من جميل كلامهم وفي ثنايا كلامهم أنهم قالوا وهو من كلامهم مفرقة قالوا إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تأخذ بقوله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. المشي على الماء في الظاهر ليس كرامة؟ كرامة. والطيران في السماء في الظاهر ليس كرامة؟ حتى وإن ظهر ذلك لك من أطول الناس لحية فلا تأخذ بقوله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. اللحية وإطلاقها كرامة أنك توفق للسنة، لكن وإن كان لا تأخذ بقوله حتى تعرض ذلك على الكتاب وإيش؟ والسنة. فمثل هؤلاء الناس الذين يبثون لنا في السنابات أو في تويتر أو في غيرها مثل هذه البدع والمحدثات، الواجب على طلبة العلم وعلى الناس جميعا حتى العوام أن يردوا هذه المحدثات ويتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه يقول: أما بعد، كما كان يقول في خطبته للجمعة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهل كانت البدع في عهد سلم؟ مع ذلك هل كانت البدع يعني من جهة المقالات ومن جهة الأرباب؟ لا، ومع ذلك كان يحذر منها في إيش؟ في الخطب في كل جمعة، وذلك لعظيم خطرها، لأن في انتشار البدع ما يكون فيه من أسبابه خفاء السنن. كذلك مجاحف العبد بن سارية: عليكم بسنتي، ثم قال في آخر الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وجاء روى اللالكاء يعني ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فالاستحسان ليس في باب العبادة التوقيفية، لا، استحسان في قرورة ماء، في صناعتها، في يعني صح التعبير، في بناء بيت، في أمور الدنيا، هذا يحصل فيها استحسان الناس، والشريعة جاءت في هذه المعاملات بالإباحة. أما أن تجر يا عبد الله عقلك لأن يدخل في العبادة التوقيفية كما تجر عقلك في دخوله في المعاملات الإباحية، لا، أو المباحة، لا، هذا أمره واسع، وأحل الله البيع وحرم الربا. أما فيما جاء في العبادات فإن العبادات توقيفية، ذلك من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة كذلك هذا مردود، كذلك من قسم البدعة كما قسمه العز عبد السلام الأحكام التكليفية الخمسة كذلك هذا كله مردود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك ابن عمر: كل بدعة ضلالة. نعم. قال: وترك الخصومات في الدين. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. أظن في نقص عند طرق الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا في النسخة التي عندي: والجلوس مع أصحاب الأهواء. من أصول أهل السنة ترك الخصومات، والخصومات جمع خصومة، وهي الجدال والنزاع بالباطل. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال أيضا، قال ابن عباس: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وفي قوله: كذلك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: أن أقيموا الدين. قال ابن عباس: أمر الله بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء. والخصومات في دين الله جل وعلا، إن الخصومة من مضان التفرق والاختلاف، ذلك الأمر بالجماعة نهي عن إيش؟ عن الخصومات. الأمر بالاجتماع نهي عن الخصومات. النهي عن التفرق نهي عن إيش؟ الخصوبة. ذلك ابن عباس ذكر الآيات التي جاءت في قول الله تعالى مثل قولك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وذكر الآيات التي جاءت في الاجتماع والنهي عن الفرقة، لأن من أسباب الفرقة إيش؟ الخصومات، ومن أسباب عدم الاجتماع الخصومات. لذلك كان أئمة السنة ينصون على ذلك في عقائدهم، كما جاء عن الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث قال ويرون عن أهل السنة ترك الخصومات والمراء في القرآن وغير ذلك، لقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها. وكلام السلف في هذا الباب كثير، كما نقل ذلك أئمة السنة رحمهم الله من جهة ترك الخصومات وترك مجالسة أهل الأهواء. ذلك قال بعض أهل العلم من علماء المالكية من خاض في آيات الله تركت مجالسته مؤمنا كان أو كافرا. وكذلك ما جاء عن فضيل بن عياض رحمه الله قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، أي أن ذلك مظنة أنه قد يدخله في إيش؟ في الشكوك، وأخرج نور الإسلام من قلبه. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. كل ذلك لماذا؟ إخواني، لأن الذنوب الشهوانية أليست تضعف نور الله أو تضعف النور الذي هو الكتاب والسنة والوحي المنزل في قلب العبد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله والذنوب الشهوانية أضر، والذنوب الشبهاتية أضر من الذنوب الشهوانية. والدليل على ذلك، هي أخطر وأضر وأشر، والدليل على ذلك في حديثين. الحديث الأول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ أحد. هذه في الذنوب إيش؟ الشبهاتية. والذنوب الشهوانية قال دعه لما لعنوا شاربه فإنه يحب الله وإيش؟ ورسوله. شيخ الإسلام استدل بهذين الدليلين في خطر الذنوب الشبهاتية، وفي أنها أشر، وفي أنها أضر، قال رحمه الله بالسنة والإجماع، كما جاء في مجموع الفتاوى بالسنة والإجماع، ودلل من السنة بما جاء في حديث الخوارج وبما جاء في حديث شارب الخمر. ذلك قال هنا من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، وهذا فيه ما هو في اصطلاح الناس اليوم من تسمية الأخت إيش؟ كريمة، وتسمية ما في البيت من البنات كريمة، يقول كريمتي كذا، وهذا الصلاح عندنا يقصدون بها ما خاصا عندنا ما يقصدون بها الأخت، فهذا الصلاح مشهور عند المتقدمين. من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. كما أن العاصي الشهواني لما جاء الشافعي رحمه الله لمالك قال إني أرى عليك نور العلم فلا تذهب هذا النور بمعصية الله جل وعلا. وكما جاء عن الشافعي رحمه الله وثابت عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، هو ثابت عنه. فإن وكيع من مشايخ الشافعي رحمه الله، فلأنه حصل كلام في الانقطاع بين الشافعي ووكيع، إن الصواب أن وكيعا من مشايخ الشافعي رحمه الله ما أخذ عنه ولو يسير. قال وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة عمل قلبي، كذلك يظهر ذلك على الجوارح، يقول الفضيل بن عياض رجوت أن يغفر الله له. فكذلك قال ما جاء عن السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فبطل بهذا كله كما قال ابن العربي قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا أسماعهم. لا، من المفاسد الناتجة عن الخصومات في الدين والجدال والمراء ما يليه. أولا أن الخصومات مظنة الوقوع في الشك مما يحدث كثرة التنقل والخروج عن جماعة أهل السنة، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، كل يوم هو على إيش؟ على فرقة، يناقش ذا، يناقش الأشاعرة ثم وجد الأشاعرة في زعمه أن عندهم اتبعهم، يناقش كذا اتبعهم، التبليغ اتبعهم، الصوفية اتبعهم. قال قال عمر: أكثر إيش؟ يخاصم ذا، يخاصم ذا، يجادل ذا، يجادل ذا. قال عمر: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال رجل للحكم بن عتيبة رحمه الله: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ وجاء في رواية: ما حمل المرجئة على هذا؟ ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. قال: الخصومات. وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه. إذن لا نزال في طلب الدين، لا نزال في طلب الدين. هذا مالك، جاءه رجل قال: أجادلك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: اتبعه. قال: اذهب فلست بشاك في ديني، اذهب فلست بشاك في ديني. وهنا قال: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. إذن لا نزال في طلب إيش؟ نموت ونحن لم نعتقد الدين، عياذا بالله. لا، الثبات عزيز، والثبات في التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه على فهم سلف هذه الأمة. الأمر الثاني من المفاسد أنها مظنة الوقوع فيما يحبط العمل، أنه قد يصل الأمور إلى زرع الشكوك واعتقادات باطلة في أبواب التوحيد. لذلك من أنواع الكفر الشك. ذلك قال معاذ بن قرة: الخصومات في الدين تحبط العمل، تحبط الأعمال، كما روى ذلك اللالكائي وابن بطة. وذلك لأنها طريق عياذا بالله إلى أن تعتقد خلاف ما عليه أهل السنة في القرآن، خلاف ما عليه أهل السنة في مسائل الاعتقاد. المفسدة الثالثة من أسباب الخصومات مجالسة أهل الأهواء، فإنك إذا خاصمت جالست أهل الأهواء وجلست معهم، فالحذر الحذر من مجالستهم. لذلك قال أحمد رحمه الله هنا: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، إنما ظن. فمن أسباب المجالسة لما تجالس إنسان على غير منهجك، ستكون أنت وياه إيش؟ في خصومات، في خصومات، في خصومات، في خصومات. وقد يضعف الإنسان أثناء إيش؟ الخصومة، أو أنه يلين قلبه بمجالسة أهل الأهواء فيلبس عليه. ذلك قال أبو قلابة رحمه الله، وكان أدرك غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال: أصحاب الخصومات، فإني لا أأمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. كذلك من الأسباب، هو السبب الرابع، أن مجادلة أهل البدع تمرض القلوب، كما قال الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. كذلك من المفاسد الخصومات والمجالسة أهل البدع أنه يوكل إلى نفسه. قد جاء عن بعض السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ووكل إلى نفسه. فالعبد مأمور بالبعد عن الخصومات والمراء بالباطل والدنو، والبعد عن الباطل، مأمور بالبعد عن الباطل أيضا والدنو منه، كما جاء عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا أصل في البعد عن أصحاب الباطل، هذا الحديث قاعدة، هو أصل في البعد عن أصحاب الباطل حيث الدجال. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. وهؤلاء أهل البدع إيش؟ دجاجلة، نهي الدجل، فنحن نبتعد عن الدجال الأكبر ومن كان كذلك من الدجالين في أزمنتنا. كذلك هو سادسا من نفاس الخصومات أنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، بل الأهواء كلها يا إخواني تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال أبو قلابة: وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ومن أعظم الأسباب المعينة على ترك الهوى عدم الجدال في الدين وعدم مجالسة أهل البدع، فمن جالس جانس، مما أخذناه عن أهل العلم، من جالس جانس أصبح من جنسه. الواجب الابتعاد وعدم الدنو من أصحاب الأهواء، ذلك قال مالك رحمه الله: الدنو من الباطل هلكة، الدنو من الباطل هلكة. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الذهبي رحمه الله وكذلك غيره عن بعض أهل العلم قال: من أسباب الإعراض عن الحق مخالطة أهل الباطل، من أسباب الإعراض عن الحق مخالطة أهل الباطل. وقلب ناظريك، كثير ممن أعرضوا عن الحق إنما بسبب إيش؟ الركون لأهل الباطل، كما قال ذلك ابن بطة في كتاب الإبانة: من أسباب الإعراض عن الحق امتلأ قلبه أو كثر ما في قلبه من البدع، أصبح مستودع، فيأتي الحق إيش؟ غريب عليه. فمن أسباب الإعراض عن الحق مخالطة أهل الأهواء. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا في معنى السنة. نعم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه كما قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام. وجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون يقول ابن القيم وهذا كلام جميل، أن تكون موافقة له من كل وجه. طيب إن كان موافقة من كل وجه، يقول ابن القيم ماذا؟ قال: فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، من باب كلما الأدلة كثرت كلما أصبح الأمر لا يعني قوة. قال ابن القيم رحمه الله: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد في القرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة وجاءت بحكم جديد سكت القرآن عن إيجابه أو حرمته أو غير ذلك من الأحكام التكليفية. يكون حكم جديد، الأول أن تكون موافقة، أن تكون الثاني تفسيرا أو بيانا، الثالث أن تكون جاءت بحكم جديد. وكل ذلك قد جاء في السنة المطهرة صلوات ربي وسلامه عليه على صاحبها. نعم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هذا أحوال السنة مع القرآن كما ذكرنا. نعم. وليس في السنة قياس. المقصود ليس في السنة قياس، المقصود بالأقيسة العقلية. التي يرد بها النص الشرعي. أما لو كان هذه لو كانت هذه الأقيسة شرعية عند عدم النص فهذا من أدلة الشرع، كتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن أن نعارض بالأقيسة السنة هذا كلام أحمد، فإننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة ولا نعارض الكتاب والسنة بالقياس. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. يقول ابن سعد رحمه الله: هذه الآية جمعت مراتب الدين. هذه الآية جمعت مراتب الدين. مراتب الدين إيش هي؟ الإسلام الإيمان الإحسان. فلو ربك لا يؤمنون، قال رحمه الله أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون، إلى أن قال فالتحكيم في مقام الإسلام. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أن تحكم إيش؟ الإسلام. فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان. الإيمان الأعمال، وانتفاء الحرج ما يكون منك في الأعمال الباطنة حتى في نفسك، حتى في الحرج تسلم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا. قال الأول في مقام الإسلام، والثاني في مقام الإيمان، والثالث رحمه الله قال والتسليم في مقام الإحسان. قال لك الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه تسلم حتى في صدرك وفي قلبك لله جل وعلا. فقال رحمه الله فلو ربك لا يؤمن حتى يحكم في الشرع بينه، والتحكيم في مقام الإسلام، ورفع وعدم الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام وهو أعلى المراتب أن تسلم. قد يكون الإنسان يأخذ بالقول من الكتاب والسنة ويجد فيها حرج، لكن التسليم عنده ضعيف، لا، ترتفع إلى أعلى المقامات لا وهو مقام الإحسان. وأحمد رحمه الله يقول في بعض رسائل الاعتقاد وليسوا بأصحاب قياس. من هم؟ أهل السنة ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل كما قال هنا، وليس في السنة إيش؟ قياس. لأن القياس في الدين باطل وأبطل منه الرأي، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدع ضلال. هذا المقصود به إيش؟ الذي يعارض بالأقيسة الكتاب والسنة، وبالرأي الكتاب والسنة. يدل على ذلك من كلام أحمد رحمه الله، قال إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات. فأحمد رحمه الله يقصد بالأقيسة هنا في العقيدة يقابل بها الأدلة الشرعية. والكلام عند العلماء رحمهم الله في هذا الباب طويل، كما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سلم قال توضأ ممن غيرت النار، فقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم، توضأ ممن غيرت النار. قال ابن عباس أنا توضأ من الحميم، من الحميم إيش؟ الماء الحار. أنا توضأ من الحميم، فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، سلم ولا تضرب له الأمثال. وذكر الهروي قصة طويلة بس يعني لضيق الوقت لا أستطيع أن نذكرها. نعم. ولا تضرب له الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها. بعد أن ذكرت مصادر التلقي وذكر ما السنة مع القرآن وذكر التمسك بالكتاب والسنة وحذر من البدع والأهواء، بدأ يذكر الاعتقاد الآن، وبدأ بأبواب القدر. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق. لما في باب القدر وكيف في باب الأسماء والصفات. نعم. كذلك في القدر كيف كذا، كيف حصل كذا. نعم. إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم. فلو ربك لا يؤمنون، عليه الإيمان والتسليم، ثلاث مقامات. نعم. مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان. نعم. مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الإسماع، وإن نبت عن الأسماع، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. مكروه المقصود بها الكراهة إيش؟ تحريمية، وهذا هو الإطلاق عند المتقدمين، هذا هو الإطلاق عند المتقدمين في باب الكراهة، الكراهة التحريمية. نعم. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال، لأنه خالف السنة في إيش؟ لا يكون من أصحاب السنة وإن أصاب بكلامه السنة. لما؟ لأنه خالف السنة في إيش؟ في الجدال والخصومات. حتى وإن أصاب السنة لكنه خالف السنة في باب آخر لو هو، فكيف أحمد يقول إن أصاب السنة كليس من السنة؟ لا، إن أصاب السنة في القدر، أصاب السنة بكذا، لكن خرج مما عليه أهل السنة بماذا؟ بالمراء، بالجدال، بالخصومات، بالمنازعات. فهذه كلمة دقيقة، وفسرها أحمد قال حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فليس كما يكون كلام بعض الناس في الجدالات حتى أصاب السنة لكن وقع في أمر آخر بدعة، الجدال في الدين والخصومات والمراء بالباطل. نعم، يسلم بالآثار. نعم. وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يعني يدع الجدال، لا يكون صاحبه من أهل السنة. وإن أصاب بكلامه السنة، لما يا أبا عبد الله؟ حتى يدع، نعم، الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. نعم. والقرآن كلام الله. المصنف أو الإمام أحمد رحمه الله ذكر مسألة القدر، ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإن بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه المسألة الأولى في معنى الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الثانية أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، فهو ركن من أركان الإيمان وواجب من واجبات الإيمان، وهو من أعظم أركان الإيمان، كما قال نبينا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى أن قالوا بالقدر خيره وشره، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فمن أصول السنة وأصول الاعتقاد الإيمان بالقدر خيره وشره. مسألة ثالثة أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، فمن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية. فالذي لا يؤمن بالقدر فإنه لا يؤمن بربوبية الله جل وعلا، لأن جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته. وصف الله تعالى عياذا بالله بالعجز والجهل إلى غير ذلك. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من أبواب كتاب التوحيد باب ما جاء في منكري القدر، دخوله في كتاب التوحيد لأنه داخل في التوحيد الربوبية، دخوله في كتاب التوحيد لأنه داخل في توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. لذلك بوب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في منكري القدر وما جاء في ذلك من الوعيد، فيما أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به. لذلك جاءت أحاديث في أن القدرية مجوس هذه الأمة، وقد صح ذلك عن رسول الله كما رواه أحمد وأبو داود من حيث عبد الله بن عمر مرفوع: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. كذلك جاء عن حذيفة: لكل أمة المجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، يعني أن الأمر مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله جل وعلا، وإنما يعلم بعد وقوعه. كذلك صح عن رسول سلم أنه قال كما جاء من الحديث أنس: صنفان من أمتي لا يريدان على الحوض، صنفان من أمتي لا يريدان على الحوض، القدرية والمرجئة. وقد حسن هذا الحديث الشيخ ناصر رحمه الله ف الصحيحة. المسألة الرابعة، مذهب أهل السنة في القدر ما دل عليه الكتاب والسنة أن الله خالق كل شيء، وأن الله ربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. وأما القدرية فغلاتهم ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ينكرون الغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، يقولون إن الأمر إيش؟ أنف، أمر مستأنف لم يسبق به علم ولا كتابة. وأول من أحدث القول بالقدر هو معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، كما ثبت ذلك عند مسلم لما عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذه المقالة ظهرت في البصرة في أواخر عصر الصحابة، وهذا علم في باب المقالات، فإن باب المقالات علم في المقالات، أول من قال بهذه المقالة مثلا في القرآن الجعد، وشهرها الجهم، أول من قال بهذه المقالة معبد، أخذها عن نصراني سوسن، وهذا علم ألفت فيه مؤلفات، علم المقالات في ذكر سلسلة الخزي والندامة في أهل البدع والأهواء، سلسلة القول بخلق القرآن، سلسلة القول بالتجهم، القول بالقدر. فيحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وكان ظهور هذه المقالة في البصرة على يد معبد الجهني في آخر عصر الصحابة بعد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي آخر حياة عبد الله بن عمر بن عباس ظهر بالبصرة. يقول يحيى رجل يقال له معبد ينكر القدر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، طلقوا إلى مكة، قال فلقينا، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول أو لا في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمين وآخر عن شمالي. قلنا نأخذ فائدة منهجية. سافر يحيى وحميد من أين؟ من البصرة. إلى أين؟ إلى مكة، ليسألون عن مسألة واحدة في باب الاعتقاد، يسألون عن مسألة واحدة. قال أهل العلم رحمهم الله: وهكذا كان المسلمون قديما وحديثا، إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألون علماءهم، ولا يستقلون بالأمر أو يكون لكل واحد منهم رأي. من أسباب التحزبات والجماعات والأحزاب عدم سؤال أهل العلم وعدم الرجوع إلى أهل العلم، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول، وهم سواء في الجهالة، هم سواء في الجهالة، فيأتوا إلى العالم وإيش ويرفع لهم ذلك. فمن أسباب المعين على الاتفاق الرجوع إلى أهلي، الرجوع إليه كما فعل هؤلاء رحمهم الله. وهؤلاء كما ذكر جاءوا من البصرة إلى مكة، وهل السفر من البصرة إلى مكة كيومنا هذا بالطائرة وأنت في ساعتين أو ثلاث ساعات أنت في مكة؟ لا، سافروا أياما ليسألون عن 40 مسألة 60 مسألة 70 مسألة، ليحضرون كتاب يقرأ؟ لا، عن مسألة إيش؟ واحدة، عن مسألة واحدة. وهذا دليل على ما كان عليه السلف من الحرص على السنة وعلى الخير. فقال ثم قال فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ما ذكروا أنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني براء منهم وأنهم براء مني. وهذا من عقائد أهل السنة، البراء من إيش؟ من أهل الأهواء والبدع. إيش التميع والطبطبة على الظهور؟ لا، أخبرهم، أخبر هؤلاء الذين قالوا بهذا القول. قال رحمه قال رضي الله: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. لم يقل أني بريء من مقالتهم كما يزعمه بعض الأمية، البراء من المقالة لا، من صاحب المقالة، البراء من الخطأ لا، من المخطئ. هذه كلها قواعد خبيثة. المقالة تمشي لوحدها، الأشعري يمشي، مقالة الأشعرية تمشي لحالها، الماتريدية، مقالة الماتريدية تمشي لوحدها ليس لها شخص يعتنقها، الإخوانجية تمشي لوحدها، التبليغية الصوفية تمشي لوحدها ليس أحد يعتنقها. لا، هذه كلها يعني التأصيلات يراد احتضان أهل البدع والأهواء والاختلاط بين أهل السنة. ذلك كلما حصل تمايز عند الناس بين أهل السنة وغيرهم كلما أصبح ظهور للسنة أكثر، وكلما أصبح اختلاط بين البدعة وأهل لم يفرق الناس. كيف يعرفون السنة وأن داخل مع المبتدع وتسافر مع المبتدع وتأكل مع المبتدع وتخاص المبتدع؟ دعوة أهل البدع ونصيحة أهل البدع باب، وخلطة أهل البدع باب آخر. أين فلان؟ مع الحزب فلان. أين فلان؟ سافر مع الحزب فلان. أين فلان؟ راح مع الإخوانجي فلان. أين فلان؟ تعشى البارحة مع السروري فلان. أين فلان؟ مع التبليغ فلان. ثم يقول يريد نصيحة. لا، هذه ما هي نصيحة، هذه مجالسة، وهذه مجانسة، وهذه مصاحبة ومخادنة. ذلك أحمد رحمه الله قال: ولا تسافر مع مبتدع، لأن السفر دليل على إيش؟ على الخلطة. ولا تشاور مبتدع. فرق يا إخوان بين دعوة الخلق إلى الحق وبين مخالطة أهل البدع، هذا باب آخر. دعوتهم، إرشادهم، احنا لسنا تكفيريين نكون في الجبال وفي الكهوف، لا، احنا أهل السنة، ندرس ونعلم ونصبر على أذى الناس ونرشد الجاهل ونعلم ونذكر المتعلم وننصح المخالف. لكن أنك تصاحب وتخادم وتخالل ثم تقول أنا أنصحه، لا، ذك جعل السلف الحقه به، مقصود به في باب إيش؟ المخالطة. لكن لو أنك لقيته في طريق، في عمل، أنت وإياه تناصحه، تعظه، تذكره بالله، ترسل له رسالة في اعتقاد أهل السنة، هذا باب آخر، باب دعوة الخلق إلى الحق. فلا يخلط الناس بين المخالطة وبين دعوة الناس. أن داعي إلى الله جل وعلا، ترشد، تدل، وقد تهجر داعية، لكن تخالط في مأكلك ومشربك ومخرجك ومدخلك. قال السلف لما قيل فلان صاحب القدرية في مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم، قال: هو قدري. لو كان سلفي سني من أصول أهل السنة، مباينة ومفارقة ومباعدة ومجانبة أصحاب الأهواء، السرورية، القطبية، الإخوانجية، كل ما رأيته هو مسافر مع إخواني، هو جاي مع إخواني، هو رايح مع إخواني، هو داخل مع إخواني، هو متعشى عند إخواني، إخوان أقصبين إخوان المسلمين، مفطر عنده، متغدي عنده، ثم يقول أدعوه، هذا يخالطه. نعم. البراءة قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخر ما ذكره رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عن السلف كثير من هذا القبيل. وأذكر لكم قصة عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر بمعبد جهني في البيت في الكعبة. ما قال قائل أن هذه أمور اتركها، ونحن الآن في بيت الله جل وعلا، نحن الآن في الكعبة المشرفة، وعند الكعبة المشرفة لا نذكر مثل هذه الأمور وتقصف. لا لا لا لا، ليس في هذه تقل السلام الصالح أبدا، في الكعبة، عند الكعبة، راه عند الكعبة. قال أنه كان مع طاووس يطوف في البيت، فمر بمعبد الجهني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني. فعدل إليه فقال: أنت المفتري على الله، أين يا إخواني؟ قال: عند الكعبة. نميع الآن بعض المتحزبة يقولون: يا أخي هذه أماكن طاعة، وهذه أماكن كذا، والبعد عنها وكذا. كيف هذه؟ كان السلف يعدونها دينا من الإيمان، مما تنشرح بها صدورهم وتقوى بها إيمانهم ويزداد بها يقينهم. لذلك هؤلاء لما كان عندهم تهاون في السنة لم يعظموا السنة، ولما كان عندهم عدم معرفة بالبدع وخطرها لم يعرفوا خطر البدعة، زي قالوا ما قالوا. أما هؤلاء الذين هم على العقائد الصحيحة، لو عند الكعبة قال: أنت المفتري على الله، وهو يطوف، فقال: أنت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم، القائل ما لا يعلم من؟ أن الأمر أنف. قاله إن قال معبد، إنه يكذب علي، إنه يكذب علي. قال أبو الزبير، قال أبو الزبير، قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس. هل أخذوا بقوله إنه يكذب عليه؟ لا، لأن الثقات الأعلام أخبروهم بذلك. الآن تأتي إلى مبتدع يقول: والله يكذب علي، ترجع إلى إخوانك تقول: والله كذبتم عليه السلفيين، كذب عليها الشيخ الفلاني وعلى من هم أعلام ثقات. قدمت هذا المبتدع الذي هو مظنت، بل هو كذلك ليس مظنت، عدم العدالة مع الكذب، ورددت أخبار الأئمة الأعلام الثقات، قال: والله يكذب عليه. قال: فعدلت إلى طاووس، ما اعتبروا قوله أبدا، كما جاء عن أحمد لما طرق الباب عليه داود بن علي فقال: من في الباب؟ لم يرد داود بن علي أن يخبر أحمد. ثم بعد ذلك سأل ابن أحمد داود، فقال: قل له داود. لم يدخله، قال: أخبرني الثقات كذا وكذا عنك كذا وكذا. فالشاهد حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس: يا ابن عباس، الذين يقولون في القدر، قال: أروني بعضهم. قلت: ما تصنع لو أريناك بعضهم؟ قال: إذن أضع يدي في رأسه وأدق عنقه. طبعا هذا بأمر الإمام يكون، لكن هذا هو حكم، يعني لو استفتاني الإمام لأمرته بذلك، لأنهم قدرية، والقدرية مجوس هذه الأمة. والقدرية كما ذكرنا منهم الغلاة الذين ينفون تقدم علم الله بأفعاله قبل حدوثها. القسم الثاني، القدرية ينفون قدر الله ويثبتون قدرتهم على الأفعال. ويثبتون قدرتهم على الأفعال. والقدرية عامتهم ينكرون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فينكرون مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعال حقيقية، وأن الله خالق أفعالهم وإراداتهم. هذا عامة القدر. أما الغلاة فإنهم ينكرون علم الله جل وعلا، وأن الأمر أنف، وأنه لا قدر. والقدرية الذين قالوا ويقرون بعلم الله الأزلي، هم عامة القدرية ويقرون بعلم الله الأزلي، لكن يقولون: إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلون ويستقلون بإيجادها وخلقها، كل يخلق فعل نفسه. مثل من؟ المعتزلة في خلق أفعال العباد. هم أخف من الغلاة، لكنهم على البدع والأهواء وضلال. هؤلاء قال ما جاء في تسمية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان، خالق الخير وخالق الشر، والمعتزلة يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، فأثبتوا خالقين إيش؟ كثيرين، حتى قال بعض أهل العلم المعتزلة أشر من المجوس، المعتزلة قدرية أشر من المجوس، لأن المجوس أثبتوا كم خالق؟ أثبتوا خالقين، خالق خير وخالق شر. أما المعتزلة فإنهم أثبتوا خالقين إيش؟ كل أحد يخلق فعل نفسه، فقالوا هم أشر من المجوس. والمعتزلة لهم أصول خمسة كما هو معروف، ومن أصول المعتزلة العدل، ويرون ويريدون بالعدل نفي القضاء والقدر. المسألة الخامسة في القضاء والقدر، يرى القرطبي فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله أن مذهب الغلاة قد انقرض، وأنه لا يعرف ولا يعرف أحدا من زمانه ينسب إليه، وأن القدرية اليوم مطبقون على إثبات على تقدم علم الله بفعل العباد قبل فعلها، ولكن كما ذكرنا الخلاف معهم فيه ما ذكرنا لكم في إنكار مشيئة الله قدرته الشاملة. المسألة السادسة سلسلة الخزي القدرية، هناك سلسلة إيش؟ الذهب، هناك سلسلة الذهب، مجاع النافع عن ابن عمر، مجاع مالك عن نافع عن ابن عمر، مجاع مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب هذه هو سلسلة إيش؟ الخزي. وذلك أن أول من نطق بالقدر سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم ارتد وأخذ عن سوسن معبد الجهني، وهو الذي أظهر قدر ونشره بالبصرة، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي، قال الأوزاعي رحمه الله أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. المسألة السابعة الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. مرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه لا يخفى عليه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى أحاط بكل شيء علما. فالإيمان بأن الله عالم بكل شيء لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر. مرتبة ثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن مؤمنا بالقدر. مرتبة ثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء، فكل شيء يقع ويوجد هو بإرادة الله جل وعلا. مرتبة الرابعة خلق الأشياء، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه، والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه، من خير أو شر، من كفر أو إيمان، من طاعة أو معصية، من غنى أو فقر، من مرض أو صحة أو حياة أو موت إلى غير ذلك. لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا، لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، ذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه، فالشر ليس في القضاء وإنما الشر في المقضي عليه، لما وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه، أما بالنسبة لله فهو خير لأنه عدل منه سبحانه. هذه مراتب الإيمان بقضاء وقدر. كذلك خالف في القدر الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له فيه إرادة ولا قدرة، والأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية، الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان وجبرية في باب القدر. ذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله قال: إن جاءك جبري فاصفعه، فإن قال لك لما صفعتني قلت قل له إني مجبور على صفعك. يعني تنزلا كان يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله محمد أمان قال: إن جاءك جبري فاصفعه، فإن سألك لما صفعتني قل له إني مجبور على صفعك. بقي شيء؟ طيب أتوقف عند هذا ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله جل وعلا.